والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الكلمات الموجزة اشتملت على خير عظيم. المسلم يحاسب نفسه وينظر هل كف أذاه عن عباد الله، أذى يده لا ضرب ولا قتل ولا إفساد أموال، يكف يده أن تمتد بظلم وإضرار بالآخرين من عباد الله المسلمين، يكف لسانه لا غيبة لا نميمة لا سباب. فقد جاء في الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجاء في القرآن الكريم التحذير والوعيد الشديد للذين يغتابون عباد الله، ونهى الله جل وعلا أن يغتاب المسلم مسلما ليصون هذا اللسان، فإن هذا اللسان إذا استعمله المسلم بما يعود عليه بالخير والفائدة حصل على شيء عظيم لا يقدر قدره أحد. إذا اشتغل بالأذكار، بتلاوة القرآن، بإبداء المشورة لعباد الله، بإلقاء السلام على من لاقيهم من عباد الله المسلمين، استعمل هذا اللسان فإن هذا اللسان كاسب، وأي كاسب لمن وفقه الله. إذا كانت الكلمة الواحدة يملأ ثوابها ما بين السماء والأرض، فأي خير يسره الله جل وعلا للمؤمن على لسانه. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فليفكر المسلم هل اغتاب أحدا من عباد الله، إن ذلك ذنب عظيم، وهو مما يذهب بركات الأعمال يوم الجزاء والحساب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ما تعدون المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال وصفها بالكثرة، فيأتي وقد سب هذا ولطم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فني ما عليه، إن انتهت الحقوق الواجبة عليه قبل نهاية العمل فقد يكون بقي عنده بقية، وإن لم ينتهي ما عليه لكن انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في نار جهنم. هذا من الذين لم يسلم الناس من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يتكلم فيهم إلا بخير، بنصح وإرشاد، بمشورة يبديها لهم، بإعانة بكلمة تكون جالبة بإذن الله خيرا كثيرا ودافعة بإذنه تعالى شرا كثيرا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. النبي يقول لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه لما حدث عن الدين وشأنه وأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، إلى أن قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا وأمسك بلسانه. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا. فقال: عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يتكلم الإنسان بالكلمة لإيذاء المسلم لإيذاء أخيه المسلم، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أما الحافظ لإسلامه الصائن له الخائف من الوقوع في المهالك والتردي في الدركات، فهو الذي يعقل لسانه إما بخير وإما بسكوت، كما في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا عجزت أن تقول خيرا خوفا أو هيبة أو لأي سبب فلذ بالصمت، فإن السكوت أقل أحواله أن لا تكتب عليك بالسكوت سيئات، إلا إذا سكت الإنسان عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر وكان قادرا على أن يقول ويفعل، فلا تبرأ ذمته. لحديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فأنت أيها المسلم عليك أن تعتني بهذا اللسان، فرب كلمة تزل بها تضحك بها الجالسين وتبدي لهم أنك تجيد النكتة وتحسن المزاح، فتستهويك ذلك فتغفل عن محاسبة نفسك. ومحاسبة النفس مهمة، لأن هناك حسابا أمام. فالموفق من يحاسب نفسه قبل أن يعرض على الحساب في اليوم الذي حساب ولا عمل، وأما في الدنيا فميدان العمل ومجال الاعتذار والتوبة، وقل من يسلم من هفوة من الهفوات أو عثرة من العثرات باللسان أو اليد. فإذا تعاهد نفسه بالإكثار من التوبة والاستغفار والاعتذار من خالقه جل وعلا، فإن الله يحب الاعتذار. وجاء في الحديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله، فهو يحب أن يعتذر العباد إليه، واعتذارهم إلى خالقهم بالتوبة والندم والإكثار من الاستغفار. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد يسلم كثير من الناس من اليد، ولكن اللسان يحتاج إلى تعاهد مستمر ونظر في العواقب وتفكير في جرائر الكلام. لا سيما في المجالس، فإن كثيرا من الناس إذا ضمه مجلس أحب أن يكون أعذبهم مفاتحة وأسرعهم بادرة وأولاهم باختراع الكلمة المضحكة، وقد لا يحسب ولا يحسب لعواقبها. وربما همز فلان وغمز الآخر بالإشارة أو اللسان، وفي ذلك ما فيه من الآثام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. العدوان والظلم محرم في كل شيء، فالله لا يحب الظالمين ولا المعتدين، ولكن اعتداء المسلم على أخيه المسلم أسوأ وأشد مضاضة وأقبح عاقبة، لأن من شأن المسلم أن يكون مشفقا على أخيه، حريصا على صيانته والدفاع عنه، يرشده لأخطائه إرشاد المشفق، ويدله على هفواته إن هفى، دلالة البر الرحيم بإخوانه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر، الهجرة قد تتعذر على الإنسان، ولكن هجرة من تطلبها وجد الأمر ميسرا بإذن الله أن يهجر ما نهى الله عنه من محرمات الأفعال والأقوال، محرمات المكاسب والمشارب وغير ذلك، يهجر هذا الشيء. وهجران الشيء الإعراض عنه والصد التام عنه وكأنه لا وجود له. وهذا الحديث جاء بعد فتح مكة، فإنه قبل فتح مكة كانت الهجرة قائمة، فلما فتح الله مكة جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ومع ذلك فالهجرة باقية. يهجر الإنسان ما نهى الله عنه، يهاجر من بلد إلى بلد إذا لم يستطع أن يحقق دينه ويخلص لربه في العبادة، إذا كثر مثبطون في بلد ما والمرجفون ولم يستطع أن يغير أو يأمر أو ينهى، وكان قادرا على التحول وكان لو بقي لتعرض للخطر، فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. لا شك أن زمننا هذا زمن معقد، فلا يستطيع المسلم بيسر وسهولة أن يهاجر من بلد إلى بلد، لأن الأنظمة العالمية أوجدت الفوارق بين المسلمين وبين بلدانهم، فصار من المتعذر أن ينتقل المسلم من بلد إلى بلد إلا بالرضوخ إلى هذه الأنظمة العالمية والتقيد بها، فهو يحتاج إلى أن يحرص على هجران ما نهى الله عنه، إذا تعذر عليه أن يهاجر من بلد الشر إلى بلد الخير، ثم ليحتسب إذا حيل بينه وبين الهجرة أن يكون دليل خير ومرشد فلاح وناصحا بقوله وفعله وأخلاقه. فإن من شأن المسلم أن يظهر عليه أثر هذا الدين القويم بصفاء عقيدة وسلامة أخلاق وسلاسة فعال وعناية ورفق بعباد الله وسعي لهدايتهم ونصحهم وإرشادهم، يكون بذلك يبتغي وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ويتبرأ من حب الجاه والشرف وما قد أهلك مطالب الخير لمطالب ما سوى ذلك. والإنسان محتاج بأن يتعاهد نفسه ويستجير بخالقه ويسأله أن يرزقه الصفاء العقيدة وسلامة الصدر وحب الخير للناس والرغبة في الإحسان إليهم، وأن يكون كافا للسانه إلا فيما ينفع نفسه وينفع الآخرين. هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دلنا عليه في أقوالنا وأفعالنا وعلاقاتنا بالآخرين، علاقاتنا بالأحباب وعلاقاتنا بالأعداء. تركنا صلى الله عليه وسلم على منهج واضح وصراط مستقيم وسنة كريمة شريفة فيها الخير والهدى والفلاح. فاحرص أيها المسلم، وإذا شعرت بأي مخالفة فبادر بالتوبة، لأن التوبة تغسل أدران الذنوب. وكلما تعاهد الإنسان نفسه بتكرار التوبة والاستغفار، كلما عاد للقلب ضياؤه واستنارته، وأصبح القلب صقيلا مشرقا، كل ذنب خفيف يتبين صاحبه أنه ذنب فيبادر إلى التوبة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي امتن علينا بالاجتماع في هذا المكان المبارك في الوقعة الطاهرة عند بيته العتيق أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يعاملنا بعفوة، وأن يوفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن يعيننا على كف أذانا عن أنفسنا وعن عباد الله أذى اللسان واليد، وأن يحبب إلينا جميعا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا بمنه وكرمه من الراشدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الذي بيدك الخير، أنت الذي على كل شيء قدير، ألا تفرق جمعنا من هذا المكان يا إلهنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتوفيق للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن تجعلنا في ليلتنا هذا جميعا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمواتنا وأحيائنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين الصادقين في إسلامهم المخلصين لك في العمل، أن تعتقنا وإياهم جميعا من النار، وأن تجعلنا يا إلهنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واسترحمك فرحمته واستنصرك فنصرته يا مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في جميع بلادنا بيد من يخافك ويتقيك ويرجوك ويرجع إليك يا مجيب الدعاء. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ لهذه البلاد أمنها، وتصون لها حدودها، وتثبتها وأهلها بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وتجيرها من الفتن والبلايا والمحن، وتصلح شبابها وكهولها ورجالها ونساءها وجميع المسلمين في كل مكان. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أرنا عجائب قدرتك في المجرمين الظالمين الكافرين، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد، واصبب عليهم العذاب صبا يا إله العالمين. وخص بمزيد من النكال وعظيم العذاب اليهود في فلسطين ومن يكون وراءهم يشد أزرهم وينصرهم ويدافع عنهم ويمدهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: رجل اعتمر عن نفسه ثم حلق بعد ذلك، ومن ثم قام بعمر عن والده، فماذا يفعل بعد أن حلق رأسه؟ ينتظر في إحرامه حتى ينبت الشعر ويحلق بالموسى. الحلق نسك من مناسك الحج ومناسك العمرة، وكان السلف يكرهون أن يعتمر الإنسان بعد أداء عمرته حتى يحمم رأسه، أي يسود نابتا. نعم. امرأة جاءها الحيض ثم أخبرت الزوج بعد أيام بأنها طهرت، فجامعها الزوج بعد ذلك تبين أنها لم تطهر علما بأنها تقول كانت جاهلة، فماذا عليها وعلى الزوج؟ ليس على الزوج شيء، وهي إذا كانت قالت ما قالت ترى أنها في طهر فلا إثم عليها. نعم. ما حكم دخول الرجل في دورات المياه وفي جيبه المصحف؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك، لأنه لا يستطيع أن يضعه خارج المكان يخشى عليه، فلا بأس إذا حمله معه. نعم. وما حكم الرجل الذي ينظر إلى عورة الرجل متعمدا؟ ارتكب خطيئة وذنبا لا يحل له. نعم. تقول: هل الدفن في المدينة المنورة له فضل ومزية؟ لا، التراب لا تقدس أحدا، المزية في سكن المدينة، المزية في الصلاة في مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأما الدفن فليس فيه مزية. دفن في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منافقون ورؤوس النفاق دفنوا في المدينة ولم تقدسهم، والقبور لا تقدس الأموات. نعم. هل يجوز الوضوء من الماء الموقوف للشرب؟ إذا كان استعماله وضوءا يقلل الماء على الشاربين فلا يجوز. نعم. يقول: هل للقصر والجمع مدة محددة؟ العبرة بأن يكون الإنسان راكبا السفر، فإن القصر إنما هو الشريعة المسافرين، شرعه الله لهم ورخص عليهم جل وعلا، وإنما حال الإقامة قول جمهور العلماء أن من نوى الإقامة 4 أيام فأقل حكمه حكم المسافرين يقصر، وإن أقام نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإن الشأن فيه أنه مقيم. لا يقصر الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء. نعم. هل يجب التلفظ جهرا بنية الغسل من الجنابة؟ التلفظ بالنية يقول الإنسان اللهم إني نويت أن أغتسل أو أن أتوضأ أو أن أصلي باللفظ هكذا، ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. النية من أعمال القلوب ليست من أعمال اللسان. لكن شرع في بعض المواقف أن يتلفظ الإنسان بالنية إذا هم أن يشترط على الله في حال الإحرام، من أراد أن يحرم وخشي أن يعاق عن إتمام النسك إما من مرض أو من مانع يمنع من الدخول أو بتعطل وسيلة نقله فيخشى من ذلك، فمن له أن يقول أريد الحج أو العمرة، فإن حبسني حابس أتحلل أو محلي حيث حبسني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسوى ذلك لا يشرع أن يقول إنسان اللهم إني أتناحج أو أن أعتمر أو أن أصلي، وإنما النية في القلب. نعم. يقول سوف نترك المدينة مسافرين إلى بلدنا بعد صلاة الجمعة مباشرة، ماذا نعمل بالنسبة لصلاة العصر علما بأن مدة الإقامة بالمدينة يوم واحد؟ إذا كنت تقصد المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم ستصلون العصر الظهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وستسافرون بعد الصلاة مباشرة فتحبون أن تصلوا العصر، جاز لكم أن تجمعوا. وإذا كنتم صليتم الجمعة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى مناسبة الجمع، لأن المسألة فيها خلاف، هل تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة بعد الانتهاء من الجمعة أو لا؟ فيمكن أن يفتى بالجواز لمن يصلي في مكة ليفوز بالمضاعفة بمئة ألف، أو الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز بزيادة ألف صلاة. نعم. يقول سماحة الشيخ أحيانا يأتيني تفكير في أمور النساء فيخرج مني بعض المذي، ولكن عند قضاء الحاجة يخرج قبل البول ماء غريب لا أدري أهو مذي أم مني أو بول مختلط بمذي، فما الحكم؟ هذه نواقض وضوء لا تجب غسلا، لا يجب الغسل إلا خروج المني المعروف. نعم. ما حكم تقبيل ووضع المصحف على الرأس بعد القراءة؟ ليس لذلك أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نعم. يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان أقواما يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم؟ يعني بذلك أنهم لا ينتفعون بقراءته ولا يهتدون بهديه ولا يتأدبون بأدب القرآن. نعم. يقول السائل حجيت وعند رمي الجمرات لم أشاهد أن الجمرة أو الحصى قد وقع في الحوض بسبب الازدحام، ما الحكم؟ إذا كان الغالب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن شاء الله لا حرج، ولا شك أنه كان عليك أن تتأكد، هذه عبادة، لا أن ترمي الحصاة كيفما اتفقت، وإنما تنظر. ونحن نشاهد في المرجم أناسا يرجمون أحجارهم من بعد، والأيدي تختلف مرفوعة هنا وهناك وهناك، فينبغي للإنسان أن يحتاط، وإذا خشي الزحام أخره إلى آخر النهار أو الليل أو لليوم الثاني بعد الظهر. نعم. رجل أحرم بالعمرة طاف وسعى ونسي التقصير ولبس المخيط ثم تذكر فقام بالتقصير وهو بلباسه العادي، هل عليه شيء؟ أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه، وكان عليه أن يخلع اللباس حالما يتذكر ليقصر وهو في حال إحرام. نعم.